ماجينا يا ماجينا بابا زعلان علينا ماجينا يا ماجينا بابا زعلان علينا شو اللي زعل اغلى الناس ما بنرضى يزعل يا ناس شو اللي زعل اغلى الناس ما بنرضى يزعل يا ناس لازم يرضى ويرضينا لازم يرضى ويرضينا يا بابا ما اغلاكم لو على الخير ملقاكم اللي مزعلني معاكم قلتوا ليه ما صلينا بالألعاب التهيتوا وتأخرتوا ونسيتوا ولا ركعة صليتوا من الصبح وهي أمسينا بابا حقك علينا فعلا عنها ساهينا بابا حقك علينا فعلا عنها ساهينا سامحنا ولا لا تزعل بدنا اياك فرحان تضل سامحنا ولا لا تزعل بدنا اياك فرحان تضل وتشوف الفرحة علينا وتشوف الفرحة علينا انا زعل عشانكو انتو لو للصالة ضيعتو انتو اللي بتبقوا خسرتو قولوا الله يعافينا رح ننسأل في الحساب عن هالصلاة يا أحباب خلتنا من الله قراب ولا بعدنا ونسينا يعني عم بتحاكينا من حرصك انت علينا يعني عم بتحاكينا من حرصك انت علينا شكرا يا بابا شكرا احكي لنا يلا كمان شكرا يا بابا شكرا احكي لنا يلا كمان شو بنكسب لو صلينا شو بنكسب لو صلينا الصلاة روحة للبال فيها البركة لكل حال واللي عن صلاته مال شفنا همومه بعنينا ندعي وربنا يستجيب هو من الداعي قريب ما بنستعجل حتى يجيب وبنعمل يلي علينا الله الله عالصلاة درسك بابا ما أحلى الله الله عالصلاة درسك بابا ما أحلى يا ربي خلي لنا إياك يرزقنا الجنة وياك يا ربي خلي لنا إياك يرزقنا الجنة وياك ادعي بنحكي آمينة ادعي بنحكي آمينة الله يا رب يهدينا آمين ويثبت خطاوينا آمين الله يا رب يهدينا آمين ويثبت خطاوينا آمين ونحافظ على الصلاة آمين ونقرب فيها لله آمين يا ربي عطاعة عين آمين تجعلنا من الشاكرين آمين آمين ماجينا يا ماجينا بابا زعلان علينا ماجينا يا ماجينا بابا زعلان علينا شو اللي زعل اغلى الناس ما بنرضى يزعل يا ناس شو اللي زعل اغلى الناس ما بنرضى يزعل